زينوا الفرح والفرح لينا حسك يا فراس ومزين الله الله زينوا الفرح الفرح لينا حسك يا فراس ومزين زينوا الفرح برماح والسيوف زينوا الفرح برماح والسيوف زينوا الفرح برماح والسيوف زينوا الفرح برماح والسيوف الله والخيل الأصايل من كل الصنوف والخيل الأصايل من كل الصنوف أحباب أبا القاسم تضرب عالدفوفي يلا تمدح أبا الفاطمة محمد نبيه